بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وجاء للتخصيص قبل الفعل تهمم تبرك وفصل، فاحكم لمعمولاته بما ذكر، والسر في الترتيب فيها مشتهر. هذا الحديث فيما يتعلق بمتعلقات أحوال متعلقات الفعل، الباب الرابع في متعلقات الفعل. وذكرنا أن المتعلقات لها أحوال، وهذه الأحوال إما من جهة الذكر، وإما من جهة الحذف، وإما من جهة التقديم، وإما من جهة التأخير. وجاء، والكلام كما سبق أنه خاص بالمفعول به، ولم ذكره دون غيره لأن الحكم يعلم مما سبق، وكما سينص عليه: وحكم لمعمولاته بما ذكر. وجاء أي المفعول به للتخصيص قبل الفعل. إذن هذا تقدم المفعول على الفعل، تقدم المفعول على الفعل. الأصل في المفعول التأخير، رتبته التأخير. قالوا: العامل أولا ثم الفعل ثم بعد ذلك يأتي المفعول به. هذا هو الترتيب الذي عليه النحاة. ضرب زيد عمرا، ضرب هذا العامل، وزيد هذا فاعله، رتبته تالي العامل، ثم يأتي المفعول به. والعقل يقتضي هذا: حدث أولا ثم من فعل الحدث، ثم بعد ذلك يرد السؤال: الحدث وقع على من؟ على زيد، على زيد. والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل. وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، وقد يجاء بخلاف الأصل، هذا دون تقديم على العامل. ضرب عمرا زيد، هذا مقصود بالشطر الأول، ضرب عمرا زيد دون تقديم على العامل. وقد يجي المفعول قبل الفعل: عمرا ضرب زيد، هذا جائز. أما في الفاعل فلا يجوز على مذهب المصريين، وهو الصحيح كما سبق معنا في شرح الملحى، أنه لا يصح أو لا يجوز تقديم الفاعل على عامله، لأنه يلتبس بالمبتدأ. هنا قال: وجاء أي المفعول به. عرفنا أن رتبته في الأصل هي التأخير، تأخير عن العامل وليس التأخير عن الفعل، عن الفاعل. مراده هنا: وجاء للتخصيص قبل الفعل، يعني جاء المفعول قبل الفعل لإفادة التخصيص. فاللام هنا للتعليل. جاء هذا فعل ماضي، والمراد به الثبوت، لأن المفعول به لا ينصب بالمجيء، هو لفظ لا ينصب بالمجيء، وإنما هنا بمعنى ثبت أو أثر أو علم أنه يأتي لكذا. وإلا المجيء لا يوصف به الألفاظ، لأنها معنوية، أعراض ليست بحسية حتى توصف بهذا الفعل. وجاء قبل الفعل، يعني قبل لفظك بالفعل، للتخصيص، لقصر الحكم على ما يتعلق به الفعل، بمعنى أنه يفيد القصر والحصر. والقصر والحصر تخصيص شيء بشيء على وجه مخصوص، أو إثبات الحكم في المذكور نفيه عما عداه. زيدا ضربت هنا أفاد التخصيص أو لا؟ ونعم، أفاد التخصيص، بمعنى أني ضربت زيد لا غيره. زيدا ضربت لا غيره، حينئذ نقول أثبت الحكم للمذكور وهو المفعول به، ونفي عما عداه، ونفي عما عدا. ما الوسيلة في هذا؟ نقول تقديم ما حقه التأخير، لأن حق المفعول به التأخير عن العامل، فلما قدم أفاد الحصر والقصر. ومنه إياك نعبد وإياك نستعين، مر معنا مرارا هذا. إياك نعبد، الأصل أصلها نعبدك، لأن الكاف هذه في محل نصب مفعول به، ونعبد فعل فاعل، جاءت على الترتيب الأصلي. فلما أريد الحصر والقصر، وهو إثبات أن العبادة مستحقة لله جل وعلا دون من سواه، أثبتت للمعبود الحق ونفيت عما سواه، وهذا هو حقيقة القصر والتخصيص والحصر. حينئذ قدم ما حقه تأخير، فانفصل الضمير، فقيل إياك نعبد، ومثله إياك نستعين. لكن لذلك قالوا هنا: وجاء للتخصيص قبل الفعل زيدا ضربته، إياك نعبد. لكن لا يقال زيدا ضربت وغيره، خطأ هذا. زيدا ضربت أي لا غيره، وغيره أثبته، حينئذ حصل تعارض وتناقض بين مفهوم زيدا ضربت وبين منطوق وغيره، أليس كذلك؟ أقدم المنطوق على المفهوم. ولنقول تعارض. فلذلك لا يصح أن يقال زيدا ضربت وغيره، ما زيدا ضربت ولا غيره، ما يصح. ما زيدا ضربت، نفيت الضرب عن زيد وأثبته لغيره، إذا قلت ولا غيره حصل تعارض بين مفهوم قوله ما زيدا ضربت وهو نفي الضرب عن غير زيد، وبين إثباته وبين نفيه وإثباته لغير زيد، وبين قوله ولا غيره نفيه عن غير زيد، فحصل التناقض والتعارض. إذن نقول يقدم المفعول به على الفعل لإفادة التخصيص والقصر، بمعنى إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. إياك نعبد زيدا ضربته، ما زيدا ضربت هذا في النفي، زيدا ضربت هذا في الإثبات. إذا أثبت زيدا ضربت، حينئذ نفيت الضرب عن غير زيد، فلا يصح العطف عليه. زيدا ضربت وغيره لا يصح. وإذا نفيت ما زيدا ضربت، نفيت الضرب عن خصوص زيد وأثبته لغير زيد، فإذا قلت كذلك فلا يصح حينئذ تقول ما زيدا ضربت ولا غيره، فقد نفيت ما قد أثبته بالمفهوم، نفيت بالمنطوق ما أثبته بالمفهوم، حصل تناقض بين أول الجملة وآخرها. وجاء للتخصيص قبل الفعل، هذا غرض تهمم، هذا غرض آخر تهمم، تهمم تفعل، والمراد به لازمه وهو الاهتمام، مراد به لازمه وهو الاهتمام. تهمم المراد به طلب الشيء في البحث عنه، وحينئذ لابد أن يفسر باللازم وهو الاهتمام. محمد اتبعت أي لا غيره، لما علم من خارج بأن النبي صلى الله عليه وسلم مقصور على الرسالة، لكن أثر محمد اتبعته مرادا به الاهتمام، قدمه لا لإفادة الحصر، لعلمه من طريق آخر، لعلمه من طريق آخر، فقال محمد اتبعته، إذن قدم ما حقه التأخير هنا لإفادة الاهتمام، أي محمد صلى الله عليه وسلم لا غيره. تبرك وتبرك على إسقاط حرف عطف، المراد به طلب البركة، يعني قدم لطلب البركة، والمثال السابق صالح له، محمد اتبعته، محمد اتبعته، حينئذ تبرك بذكر هذا اللفظ. الله أعبد، هذا يمكن أن تجتمع عدة أغراض في لفظ واحد، الله أعبد، قد يراد به القصر، وقد يراد به الاهتمام، وقد يراد به التبرك. وفصلي يعني رعاية الفاصلة، ثم الجحيم صلوه، قيل هذا المراد به، قدم المفعول به لا لإفادة القصر ولا للاهتمام ولا للتبرك، وإنما لكون الفاصلة منتهية بقوله صلوه يعني بالألهاء. وحمله صاحب الكشاف على التخصيص إلى الجحيم لا إلى غيرها صلوه، ويحتمل هذا وذاك. وجاء للتخصيص قبل الفعل تهمم تبرك وفصل، إذن أفادنا في هذا البيت بأن الأصل في المفعول به التأخير عن الفعل، فإذا قدم فقد قدم ما حقه التأخير، فلابد أن يكون لنكتة وفائدة من هذه النكت القصر، وهذا هو الشهير والمشهور. ثم التهم هذا من الأغراض، والتبرك ورعاية الفاصلة وغير ذلك. واحكم لمعمولاته بما ذكر، واحكم يا طالب العلم لمعمولاته، معمولات الفعل أي لبقيتها فيما سوى المفعول به، لأنه ذكر المفعول به ولم يذكر غيره، لكن كل الأحكام المتعلقة بالمفعول به يمكن أن تتأتى في سائر المعمولات، لأنه كما سبق المفعول الفعل قد يكون له مفعول به ومفعول معه وله وظرف مكان وظرف زمان وحال وتمييز وكل ما يمكن أن يتعلق بالفعل فهو يعتبر من المعمولات. هل هذه الأغراض من الذكر والحذف والتقديم والتأخير خاصة بالمفعول به فقط دون ما سواه؟ لا، الحكم عام لكل المعمولات التي يمكن تتعلق بالفعل من ذكر وحذف وتقديم وتأخير. واحكم لمعمولاته، يعني حكم بقية معمولات الفعل كالمفعول. واحكم لمعمولاته، لمعمولات الفعل بما حكمت به للمفعول به بما ذكر بجميع الأحوال المذكورة من الذكر والحث والتقديم والتأخير. راكبا جاء زيد، راكبا جاء زيد، هذا حصل التخصيص بالتقديم، فحينئذ ما هو الذي قدم هنا المفعول به؟ قل الحال، جاء زيد راكبا، هذا رتبتها فقدمت، حينئذ نقول أفادت التخصيص، أفادت التخصيص. يوم الجمعة ضربت زيدا، ها الظرف، نعم، في داره ضربت زيدا، قدم الجار والمجرور نحو ذلك وقس عليها. واحكم لمعمولاته بما ذكر، والسر في الترتيب فيها مشتهر. إذا اجتمعت هذه المعمولات لها ترتيب خاص عند البيانين، يختلفون في الترتيب لكن ثم ترتيب مشهور عندهم. والسر في الترتيب، السر يعني النكتة البديعة والفائدة الخفية في الترتيب للعهد الحضوري الهنا فيها، أي في هذه المعمولات عند الاجتماع مشتهر، يعني معلوم في كتب النحو ويذكره البيانيون تبعا. نقول المفاعيل وما في معناها من الفضلات، وإن اشتركت في كونها فضلة لكنها مترتبة فيما بينها عند اجتماعها. فإذا اجتمعت المفاعيل كلها، إذا اجتمعت فالأصح، هنا حصل خلط عند المحشي وغيره، فالأصح أنه يقدم المفعول المطلق ثم المفعول به بلا واسطة، يعني واسطة حرف، مررت بزيد، زيد هذا في المعنى مفعول به لأنه وقع به المرور، حينئذ ما كان متعديا إليه من المفاعيل مفعول به بحرف بواسطة هذا يؤخر عما وصل إليه بدون واسطة. إذن فإذا اجتمعت يقدم المفعول المطلق ثم المفعول به بلا واسطة حرف جر ثم الذي بواسطة حرف جر ثم المفعول فيه الزماني، مفعول به المفعول فيه الزماني ثم المكاني ثم المفعول له ثم المفعول معه، للسابع ثم المفعول معه، هذا الصواب وهذا هو المشهور أنه يقدم المفعول المطلق ثم المفعول به بلا واسطة حرف جر ثم الذي بواسطة ثم المفعول فيه الزمان ثم المكان ثم المفعول له ثم المفعول معه. والأصل أن يذكر الحال عقيب ذي الحال، هذا هو الأصل، يعني الحال تذكر بعد صاحبها، جاء زيد راكبا، هذا الأصل، راكبا جاء زيد هذا خلاف الأصل، جاء راكبا زيد خلاف الأصل، لأن الأصل أن الحال في معنى الصفة، حينئذ وصاحب الحال في معنى الموصوف، وشأن الصفة أن تتأخر عن الموصوف وشأنها أن تتصل به، أن تتأخر هذا شيء ثم قد يفصل بينهما، نقول شأنها أن تتصل به كما أن شأنها أن تكون عقيبه، أن تكون عقيبه. إذن الأصل أن يذكر الحال عقيب ذي الحال، والتابع عقيب المتبوع مطلقا في التوكيد والنعت والبدل وعطف البيان. وعند اجتماعها يقدم التابع على الحال، إذا اجتمعت الحال مع التابع يقدم التابع على الحال. وعند اجتماع التوابع فالأصل تقديم النعت ثم التأكيد ثم البدل ثم عطف البيان، هذا الأشهر عند النحاة وغيرهم، إذا اجتمعت التوابع كلها في مثال واحد فالأصل تقديم النعت ثم التأكيد ثم البدل ثم عطف البيان. وعند اجتماع التأكيد مع المفعول به يقدم التأكيد، إذا اجتمع التأكيد مع المفعول به يقدم التأكيد، لأنه كما سيأتي التأكيد في المعنى كالصفة. جاء الأمير نفسه، كيف صار كالصفة؟ جاء الأمير الحقيقي، ها؟ إذا قيل جاء الأمير نفسه، جاء الأمير يحتمل كتابه أو رسوله، فإذا قلت نفسه تأكيد صار ماذا؟ صار في قوة قولك جاء الأمير الحقيقي. فحينئذ إذا اجتمع التأكيد مع المفعول به يقدم التأكيد، لأنه في المعنى كالصفة والمؤكد كالموصوف، والمفعول به منفصل عن غيره، فشأن ما كان في معنى الصفة فهو مقدم. والسر في الترتيب من جهة المعنى أنه إذا اجتمعت المعمولات، معمولات الفعل، لا شك أن الفاعل وإن لم يكن في الاصطلاح يسمى مفعولا فهو مقدم، أليس كذلك؟ لأنه ركن الإسناد. ضرب زيد، هذا الأصل أن يكون زيد وهو فاعل متصلا به بالعامل، والأصل في الفاعل أن يتصل يعني بعامله، والأصل في المفعول أن ينفصل عن العامل بماذا؟ بالفاعل. هذا هو الأصل المضطرد عند العرب، هو أن الفاعل ركن الإسناد، إذن يقدم الفاعل تتوقف عليه الفائدة. والمصدر يعني لماذا يقدم الفاعل؟ لأنه ركن الإسناد وتتم الفائدة به. ثم المصدر الذي هو المفعول المطلق، لماذا؟ لأنه أصل الفعل، وصاحب الحاشية قدم المفعول به على المصدر، والصواب العكس، أن يقدم المفعول المطلق على المفعول به. لماذا؟ لأنه ألصق بالفعل، لأنه أحد جزئي الفعل. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، كأمن من أمن. إذن أيهما ألصق؟ ضربت ضربا زيدا أو ضربت زيدا ضربا؟ الألصق هو المفعول المطلق، والمصدر المفعول المطلق أصل الفعل، والمفعول به قد يكون في المعنى فاعلا، قد يكون في المعنى فاعلا، لكنه في الاصطلاح لا يسمى فاعلا، وإنما يكون من جهة المعنى كفاعل أعطى الأول. وما كان بواسطة بلا واسطة مقدما على الذي بواسطة، هذا لا إشكال فيه. ما كان بلا واسطة مقدما على الذي بواسطة. شكرت زيدا لعلمه، شكرت هذا يتعدى إلى مفعولين، أحدهما بدون واسطة والثاني بواسطة. أيهما الأولى في التقديم؟ ما لم يكن بواسطة هو المقدم على ما كان بواسطة. ثم المفعول فيه الزماني، لأنه ألزم للفعل ولا يقع في غيره، ودل عليه بصيغته، لأن الزمن يؤخذ من الفعل بدلالة الصيغة، المادة، الصيغة ليست المادة، الصيغة. ضرب، الصيغة دلت على الزمن الماضي. يضرب، الصيغة دلت على الزمن الحال. اضرب، الصيغة دلت على الزمن المستقبل. من أين عرفنا الزمن؟ نقول بصيغته، كون على وزن فعل، يفعل، افعل، هذا المراد به الصيغة، حركات والسكنات. لذلك وأما المكان فهو مدلول عليه بدلالة اللزوم. ضرب زيد عمرا، هل نأخذ من اللفظ الزمن؟ نعم، من اللفظ ضرب، كون على وزن ضرب، عرفنا أنه في الزمن الماضي لا الحال ولا المستقبل، لكن أين ضربه؟ لابد من مكان، أين هو المكان؟ الله أعلم. لابد من لفظ يبين حقيقة هذا المكان. وأما كونه في مكان فلا بد من هذا، لأنه لا يمكن أن يضرب زيد عمرا لا في مكان، كما أنه لا يمكن أن يضربه لا في زمن. حدث لابد له من زمن ولابد له من مكان، لكن دلالة الحدث الذي هو الفعل على الزمان باللفظ بالصيغة، وأما دلالته على المكان فهو باللازم، أمر الذهن خارج عن اللفظ. كما نقول أن المحدث الفاعل، الفعل لابد له من فاعل. لماذا؟ لدلالة العقل، أن كل حدث لابد له من محدث، إذن شيء خارج عن اللفظ. كذلك هنا نقول إذا اجتمع الظرف الزماني والمكان قدم الزمان لأنه ألصق وألزم ولأنه يدل عليه بصيغته بخلاف المكان. ثم المكان أقرب إلى اللزوم ودل عليه الفعل باللازم لا بالصيغة. ثم المفعول له لأن له غرضا لا يخلو فعل عاقل عنه. ثم المفعول معه بعد ذلك لقلة رعايته، آخر المفعيل المفعول معه، ولذلك في إثباته خلاف، بعضهم ينفي يقول لا مفعول له معه عندنا، أظن أكثر الكوفيين على هذا أنهم ينكرون المفعول معه. واتباع الحال والنعت لصاحبها هذا أمر ظاهر، لماذا الحال تأتي عقيب صاحب الحال؟ لأنها في المعنى صفة وصاحب الحال في المعنى موصول، لا إشكال. كذلك التابع مع المتبوع هو في المعنى صفة. وتقديم النعت على غيره من المؤكدات من التوابع لأنه وصف وهو ألزم للموصوف، ألزم لي للموصوف، لأن العرب إذا أرادت أن تنعت جاءت به على صيغة معينة وشروط، فحينئذ ما كان وصفا في المعنى وما كان وصفا في اللفظ والمعنى أيهما أولى؟ الثاني، ما كان وصفا في اللفظ والمعنى بشرطه الذي وضعته وقصدته العرب إذا اجتمع مع غيره وهو وصف في المعنى ولم يكن مقصودا عند العرب ولم تضع له قواعد وضوابط، حينئذ نقول الأول مقدم على الثاني. إذن تقديم النعت لأنه وصف وهو ألزم للموصوف، ثم التوكيد بعده لأنه في معنى الوصف، توكيد في معنى الوصف، وذكرنا المثال جاء الأمير نفسه أي الحقيقي. ثم البدل ولو لم يكن كالوصف لكن له اهتمام في الحكم في الترتيب. ثم البيان إنما يحتاج إليه لانبهام المقصود، لانبهام المقصود، هذا مراده بقوله والسر في الترتيب فيها أي في هذه المعمولات عند اجتماعها مشتهر معلوم عند النحاة، عند النحاة. ثم قال رحمه الله الباب الخامس القصر، الباب الخامس من الأبواب الثمانية أبواب علم المعاني القصر، وخمس به بعد المسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل لأنه يدخل متعلقات الفعل، لأنه مشهور أنه يقع القصر بين المبتدأ والخبر وبين الفعل والفاعل وهما ركنا الإسناد. قد يقول قال كان الأولى أن يثلث به بعد المسند والمسند إليه، نقول لا، لأن القصر كما يدخل ركني الإسناد كذلك يدخل متعلقات الفعل، حينئذ كان الأنسب أن يؤخره بعد متعلقات الفعل. الباب الخامس القصر، أخره لأن القصر يجري في المسند إليه وفي المسند وفي متعلقات الفعل، هذا علة التأخير، وإلا الظاهر أنه يذكره ثالثا بعد المسند والمسند إليه. القصر فعل، هذا مصدر قصر يقصر، قصرا فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، وهذا مصدر، حينئذ نقول له معنيان، معنى اللغوي ومعنى الصلاحي. أما معناه اللغوي فهو الحبس، ومنه حور مقصورات في القيام أي محبوسات، قصر بمعنى الحبس. وأما في الصلاح فعرفه الناظم هنا قال تخصيص أمر مطلقا بأمر، تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، هذا قوله نثرا، تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، تخصيص شيء بشيء، مسند بمسند إليه، فعل بفاعل، فعل بظرف بمفعول به، حال بصاحب حال ونحو ذلك، شيء بشيء نخصصه بطريق مخصوص لا مطلقا، يعني لأن التخصيص قد يكون بأمر خارج عن الألفاظ، ولذلك ذكر بعضهم قد تخصص زيدا بالمحبة، هل يسمى قصرا؟ تخصصه في قلبك تجعل له محبة ينفرد بها عن غيره، هل يسمى قصرا في الاصطلاح؟ قل لا. لماذا؟ هو تخصيص شيء بشيء، تخصيص زيد بمحبة بمزيد محبة، فحينئذ نقول هذا فيه معنى القصر والحصر لكنه ليس الصلاحية. لماذا؟ لأنه هنا في مقام الألفاظ، ثم ليس مطلق الألفاظ بل لابد من طرق معينة سيذكرها وأدوات القصر، إلا إنما حينئذ على وجه مخصوص أن يأتي بهذا التخصيص، تخصيص شيء بشيء، أن يأتي به على مسلك العرب وهو أن يأتي بأداة القصر والحصر، وأما إذا أتى به لا بأداة الحصر والقصر فحينئذ نقول هذا ليس من قبيل التخصيص والقصر الاصطلاح. ولذلك لو قال زيد مقصور بالعلم، زيد محصور، جاء بلفظ القصر والحصر، حصل أو لا؟ حصل أو لا؟ زيد مقصور على العلم، حصل، حصل القصر تخصيص شيء بشيء، لكنه لا على وجه مضطرد عند العرب. إذن المراد بالقصر هنا تخصيص شيء بشيء كتخصيص زيد بالعلم دون ما سواه أو دون من سواه، لكن بطريق مخصوص. حينئذ تقول ما العالم إلا زيد، جئت به على سنن العرب. واصطلاحا تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، ويجري بين الفعل والفاعل وبين المبتدا والخبر وبين الفعل والظرف وبين الحال وعاملها وغير ذلك. قال رحمه الله: تخصيص أمر مطلقا بأمر هو الذي يدعونه بالقصر، يكون في الموصوف والأوصاف، وهو حقيقي كما إضافي لقلب نو تعيين نو إفرادي، كإنما ترقى بالاستعدادي. تخصيص أمر، عرفنا المراد بالتخصيص، التخصيص هذا تفعيل مصدر بمعنى جعل أمر مختصا. تخصيص تفعيل كما تقول تكليم والمراد به أثره، ولذلك سبق معنا الإعراب وتغيير المراد به التغير. حينئذ التخصيص المراد به جعل أمر مختصا، جعل أمر مختصا. تخصيص أمر أي جعل أمر مختصا بأمر بشيء آخر أو بأمر آخر، كتخصيص زيد بالعلم. قال مطلقا، مطلقا الإطلاق هنا يريد به سواء كان ذلك الأمر صفة أو موصوفا، سواء كان ذلك الأمر صفة أو موصوفا، مسندا إليه أو مسندا أو غيرهما. ولذلك قلنا القصر يدخل المسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل مطلقا، وسواء كان قصر موصوف على صفة أو قصر صفة على موصوف، العكس يأتي قصر صفة على موصوف وبالعكس. إذن مطلقا هذا عام يريد به أن تخصيص أمر بأمر ليس مقيدا بالمسند إليه أو المسند أو بغيرهما، بل هو عام يشمل المسند إليه والمسند، ويشمل الحال وصاحب الحال والمبتدا والخبر والفعل وفاعله، بل حتى الظرف والجار والمجرور. بأمر بحيث لا يتعداه إلى غيره، هنا لم يقل على وجه مخصوص، ترك قيدا لابد من ذكره، لأن تخصيص شيء بشيء أمرا بأمر هذا عام كما ذكرنا، قد يكون باللفظ وقد لا يكون، وقد يكون بطريق المخصوص في لسان العرب وقد لا يكون، إذن لابد من تقييده، لأن الكلام هنا في القصر الاصطلاحي عند البيانيين. إذن تخصيص أمر مطلقا بأمر على وجه مخصوص، على وجه مخصوص هو الذي، هذا التخصيص هو أي تخصيص أمر مطلقا بأمر، الذي يدعونه يسمونه في اصطلاح البيانيين بالقصر، يسمى بالقصر ويسمى بالحصر، والمشهور أنه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، هذا سهل وواضح، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. زيدا ضربت، هذا حصل فيه تخصيص، خصصت زيدا بالضرب، زيدا ضربت ونفيته عما عداه، إثبات الحكم في المذكور، ما هو الحكم؟ الضرب، ما هو المذكور؟ زيد، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، نفيته بطريق معروف في لسان العرب وهو تقديم ما حقه التأخير. ما العالم إلا زيد، قصرت صفة العلم على زيد، قصرت صفة العلم على زيد، لمن اعتقد الشركة أن زيد وعمر عالمان، أن زيدا وعمرا عالمان، فأنت ما تعتقد أن عمر عالم، فتقول إنما العالم زيد يعني لا غيره، إذن عمر ليس بعالم، حينئذ حصل إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. إثبات الحكم وهو صفة العلم للمذكور وهو زيد، ونفيه نفي الحكم وهو العلم عما عدا زيد وهو عمرو. حينئذ نقول حصل، وهذا بطريق إنما كما سيذكره الناظر. هو الذي يدعونه بالقصر يكون في الموصوف والأوصاف. يكون ضمير يعود على ماذا؟ على القصر. القصر الذي هو تخصيص شيء مطلقا، تخصيص أمر مطلقا بأمر، هذا يكون في الموصوف، أي يكون في قصر الموصوف، ويسمى قصر موصوف على الصفة. قصر موصوف على الصفة، القصر نوعان: قصر موصوف على صفة، وعكسه قصر صفة على موصوف. يكون أي هذا القصر الاصطلاحي في الموصوف، أي يكون من قصر الموصوف على الصفة. ما تفسيره؟ قالوا بأن يجعل الموصوف مختصا بالصفة لا يتعداها إلى غيرها. أن يكون، أن يجعل الموصوف مختصا بالصفة لا يتعداها إلى غيرها. إنما العالم زيد، هذا قصر موصوف على صفة. إنما زيد العالم، قصرت زيد على صفة العلم، ولا يتصف بغير هذه الصفة، لا يتعداها. ولذلك الحقيقي متعذر، وهو عزيز لا يكاد يوجد. إنما زيد العالم، إنما زيد العالم، أو إنما زيد عالم بدون أل، إنما زيد عالم. هنا قصرت وخصصت زيد بصفة العلم، هل له صفة أخرى؟ لا، ليس له صفة أخرى، ليس له إلا صفة العلم، لا حياء ولا بصر ولا سمع، هذه كلها خارجة. فحينئذ نقول، لذلك قيل هو عزيز لا يكاد يوجد. بأن يجعل الموصوف مختصا بالصفة لا يتعداها إلى غيرها، لكن يجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف آخر، لا إشكال في هذا. إنما زيد عالم، قصرت الموصوف زيد على صفته لا يتعداها. طيب العلم، هل يتصف به غير زيد؟ يمكن، يجوز أن يتصف به غير زيد. وإنما الحديث عن الموصوف، الحديث عن الموصوف، قصرت الموصوف على صفة واحدة ولا يتعداها إلى غيرها. أما هذه الصفة كونها موجودة في غير الموصوف أو لا، هذه مسألة أخرى تبحث من خارج. هذا يسمى قصر موصوف على صفة. والأوصاف، هذا النوع الثاني، أن يكون قصر صفة أو الصفات على موصوف واحد، بحيث لا تتعدى تلك الصفة أو الصفات ذلك الموصوف لا إلى غيره. لكن يجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات أخرى. إنما العالم زيد، إنما العالم زيد، هذا قصر صفة أو موصوف؟ قصر صفة على موصوف. إنما العالم زيد، كيف عرفت أنه قصر صفة على موصوف؟ إن قدمت الصفة فهو من قصر صفة على موصوف، وإن قدمت الموصوف فهو من قصر موصوف على صفة. إنما زيد عالم، قدمت الموصوف فهو من النوع الأول، قصر موصوف على صفة. إنما العالم، قدمت الصفة زيد أخرت الموصوف، حينئذ يكون من قصر الصفة على الموصوف. الذي يتقدم هو الذي تحكم به على غيره، هو الذي تحكم به على غيره. إن أردت إنما زيد العالم وأردت قصر الموصوف على الصفة، في هذا التركيب لا يجوز التقديم والتأخير، يجب تأخير الخبر هنا. إنما زيد العالم، هنا مقصودك ماذا؟ قصر الموصوف على الصفة، هذا لا يتأتى إلا ب أن يكون المقدم هو المبتدا والمؤخر هو الخبر، حينئذ لا يجوز التقديم والتأخير وقل المسندين في هذا التركيب. لماذا؟ لأنك لو قدمت وأخرت لالتبس النوع الأول بالنوع الثاني، وأنت مرادك قصر الموصوف على الصفة. إذن قصر والأوصاف، أي يكون قصر صفة أو صفات على موصوف واحد. بحيث لا تتعدى تلك الصفة أو الصفات ذلك الموصوف إلى غيره. إنما العالم زيد لا غيره. إذن الصفة هل تعدت؟ لا، لا تتعدى. الكلام هنا في قصر الصفة، ثم الموصوف له صفات أخرى. إنما العالم زيد، هذا من قصر الصفة على الموصوف. نقول حصر الصفة وتخصيصها بالموصوف، ثم الموصوف قد تكون له صفات أخرى، لكن هل هذه الصفة غير الموصوف يشاركه فيها أحد؟ الجواب لا. بخلاف إنما زيد عالم، هناك قصرت الموصوف على هذه الصفة، هل يشركه غيره؟ نعم. إنما العالم زيد هل يشركه غيره؟ الجواب لا. واضحة؟ قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة، الذي تجعله أولا هو الذي تحكم به بالقسم. إنما زيد عالم، هنا أردت قصر الموصوف على صفة. ثم ما معنى هذا الكلام؟ تخصيص شيء بشيء مطلقا. هنا خصصت العلم بماذا؟ أو خصصت زيد بصفة العلم، مقصودك قصر الموصوف على الصفة، بمعنى أن الموصوف لا يتصف إلا بهذه الصفة، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، أنه لا يتصف بأي صفة أخرى، لا يتصف بأي صفة أخرى. هذا هو المراد بالقصر الحقيقي، وسيأتي وهو عزيز لا يكاد يوجد. قصر الصفة على الموصوف، النظر يكون للصفة، هذه الصفة لا توجد إلا في هذا الموصوف، وننفيها عما عداه، وننفيها عما عداه. تأملوا، يكون في الموصوف والأوصاف وهو حقيقي كما إضافي. لكن قالوا المقصود بالصفة هنا الصفة المعنوية، ليست الصفة التي هي النحوية، النعت نحوي، لا، المراد بها الصفة المعنوية. والمراد بالصفة المعنوية ما دل على معنى قائم بالغير، كل ما دل على معنى اتصف به الغير فهو صفة معنوية، فهو صفة معنوية. ولذلك يقصر الفعل على الفاعل، والفعل هل هو صفة؟ نعم، قل صفة. الأفعال كلها في المعنى صفات، الأفعال كلها في المعنى صفات. جاء زيد وصفت زيدا بالمجيء، قام عمرو وصفت عمرا بالقيام، هذا المراد. زيد قائم، قام عمرو، ما الفرق بينهم؟ كل منهما اتفقا على وصف زيد بالقيام، قام زيد، زيد قائم، استويا، كذلك قام زيد وصفت زيد بالقيام، هل هي مثل زيد قائم؟ نقول نعم، في مجرد الوصف، باعتبار الوصف سيان. ما الفرق بينهما؟ أن القيام حدث يكون في زمن، جاء قام زيد تعرض للزمن، تعرض للزمن. زيد قائم هذا شأنه القيام في أي وقت، لأن قائم هذا اسم فاعل وهو يدل على الحال، يدل على الحال. إذا المراد الصفة المعنوية، والمراد بها ما يكون معنى قائما بالغير كالجود والكرم ونحوهما، للنعت النحوي وهو التابع الذي يدل على معنى في متبوعه غير الشمول بما يذكره النحاة. فبينهما عموم وخصوص وجهي، النعت النحوي والصفة المعنوية بينهما عموم وخصوص وجهي. والعموم والخصوص الوجهي نحتاج فيه إلى كم مادة؟ ثلاث مواد، مادة الاجتماع ومادتي الافتراق. فإذا قيل أعجبني هذا العلم، اجتمع أعجبني هذا العلم، إذا مادة الاجتماع كالعلم، في قولك أعجبني هذا العلم، هذا فاعل والعلم نعت، نريد نعربه نعت، فنقول العلم نعت. إذن هل العلم كالكرم والشجاعة صفة في الغير، معنى قائم بالغير؟ العلم هل هو معنى قائم بالغير؟ نعم لا شك. إذن هو صفة معنوية. هل هو نعت نحوي هنا؟ نعم يعرب نعت. أعجبني هذا العلم، إذن اجتمعا في قولك في العلم من قولك أعجبني هذا، هذا العلم. وصدق المعنوي دون النحوي، العلم، العلم حسن، العلم مبتدأ وحسن خبر. العلم هل هو صفة في المعنى؟ إذن انفردت الصفة المعنوية عن النعت النحوي، حينئذ نقول العلم حسن، وجدت الصفة المعنوية ولم يوجد النعت النحوي، لأن العلم هذا معنى قائم بالغير، فكل كلمة لفظ دل على معنى قائم بالغير فحينئذ نقول هذا صفة معنوية. وصدق النحو دون المعنوي، كالرجل من نحو قولك مررت بهذا الرجل، مررت بهذا الرجل، الرجل نعت نحوي، هل هو صفة معنوية؟ لا، ليس بصفة معنوية. إذن بينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في نحو العلم من قولك أعجبني هذا العلم، وتنفرد الصفة المعنوية في العلم كذلك في نحو العلم حسن، وينفرد النعت النحوي في قولك أعجبني أو مررت بهذا الرجل، فالرجل هذا نعت نحوي ولا يسمى، وليس في المعنى صفة، وليس في المعنى صفة. إذن مرادهم هنا بالصفة أعم من النعت النحوي عند النحاة. ولذلك ما زيد إلا قائم، قائم هنا، أو ما العالم إلا زيد، العالم هذا ما يعرف، مبتدا هذا ليس بنعت نحوي، كيف نقول قصر صفة على موصوف؟ فهمتم؟ لو فسر بالنعت النحوي كيف يقال هنا قصر صفة؟ هل النعت هناك يقال صفة؟ لذلك نعرب حين نقول هذا صفة لموصوف، والصفة تتبع الموصوف تبعه في الرفع، ما مرادنا هناك؟ مرادنا به النعت النحوي، قد يطلق معنى الصفة، وهنا نقول قصر صفة على موصوف، ما العالم إلا زيد، والعالم هذا صفة، نقول نعم المراد به في المعنى، وإلا في الإعراب ما يعرب أنه نعت النحوي لأنه مبتدا، واضح؟ كما نقول هنا العلم حسن، العلم حسن يكون في الموصوف والأوصاف. عرفنا أنه نوعان، قصر موصوف على صفة وقصر صفة على موصوف، ويظهر الفرق بينهما، انتبه لهذه، ويظهر الفرق بينهما من كون المقدم هو المقصور، فإن كان صفة فقصر صفة، وإلا فقصر موصوف، وإلا فقصر، يعني ينظر للمتقدم، إن كان صفة فهو من قصر الصفة على الموصوف، إن كان موصوفا فهو من قصر الموصوف على الصفة، يعني بهذا يتبين، يتبين، لأن الشيء قد يكون أمرا معنويا، أمرا معنويا، وإذا قيل في باب القصر حينئذ يجب الترتيب في باب المبتدا والخبر، فالمبتدا والخبر إن كان المراد قصر المبتدا في الخبر حينئذ يجب الترتيب كما هو ولا يجوز التغيير، وإذا كان العكس فحينئذ يكون من قبيل وجوب تقديم الخبر على المبتدا ولا يجوز أن يراد به الأصل. لماذا؟ لأن الترتيب صار تبعا لمعنى، وهذا المعنى لا يؤدى إلا بهذه الصورة، فالتزمت فوجبت، وهو إضافي، وهو حقيقي كما إضافي، وهو أي القصر بقسميه السابقين، قصر موصوف على صفة وقصر صفة على موصوف، حقيقي كما إضافي، يعني كما أنه إضافي، حقيقي هذا نسبة إلى الحقيقة، وإضافي هذا نسبة إلى الإضافة، والمراد بالإضافة النسبة إلى شيء آخر لا مطلقا من كل وجه، والحقيقي المراد به من كل وجه، يعني يكون في نفس الأمر كما عبر به بعضهم، وهو حقيقي يعني نسبة إلى الحقيقة، نسبة إلى الحقيقة، ما كان التخصيص فيه بحسب الحقيقة، هكذا عبروا في تعريفه، ما كان التخصيص فيه بحسب الحقيقة أي في نفس الأمر، بحيث لا يتجاوز المقصور عليه ما قصر عليه إلى غيره، لا يتجاوز المقصور عليه ما قصر عليه إلى غيره، مثل الشارح إنما السعادة للمقبولين، هكذا في الحلية، إنما السعادة للمقبولين، هذا من قصر ماذا؟ صفة على موصوف، نعم، لأنه قدم السعادة، من قصر الصفة على أي مختصة بالمقبولين بحيث لا تتجاوزهم إلى غيرهم. فالسعادة مخصوصة بهذه الطائفة المقبولين. هل توجد السعادة في غيرهم؟ جواب لا، هذا حقيقي، لكن أمثلته قليلة جدا، وهذا مما سلم. إنما السعادة للمقبولين، أي لا سعادة إلا للمقبولين. فإثبات الحكم وهو السعادة للموصوف للمذكور الذي هو المقبولون، ونفيها عما عداها، تنفى السعادة عن غير المقبولين. من قبل قبل عمله، حينئذ نقول هذا ماذا؟ سعيد. إذن وجدت السعادة معه، وإذا لم يقبل فهو غير سعيد. هذا هو المراد به بالنفي، هذا المراد به بالنفي. كما إضافي، أي كما هو إضافي. هنا شبه ماذا؟ شبه الحقيقي بالإضافي، كما كافلي تشبيه. وأيهما أصل، الحقيقي أم الإضافي؟ الحقيقي هذا نسبة إلى حقيقة، يعني في نفس الأمر، ولذلك يعبر عنه بالحقيقي مقابلة للمجازي، لأن الإضافي مجازي، لأنه يعتبر بالنظر إلى صفتين فقط مثلا، أو إلى موصوفين مثلا. يكون الحديث عن زيد وعمر أيهما أعلى، أو يعتقد أن زيدا وعمرا عالمين، فيقال إنما العالم زيد. هذا قصر إضافي. لماذا؟ لأنك ما تحدثت عن العالم كله حتى تقول إنما العالم زيد. لو قلت إنما العالم زيد وقصدت به الحقيقي، معناها العالم كله لا يوجد فيه إلا زيد هو عالم، يصح؟ لا يصح، لا يصح. لكن باعتبار كون زيد قورن بعمر فقط أو بمحمد أو بمجموعة، وقلت إنما العالم زيد، صار بالإضافة إلى من ذكر معه، بالإضافة إلى من ذكر معه. ولذلك الإضافي لابد أن يكون في سابق حديث أو مفهوم، إما أن يكون في سابق حديث منطوق مذكور، وإما أن يكون باعتبار المخاطب، باعتبار المخاطب، كما سيأتي تنويعه إلى القلب والتعين والإفراد. وهو أي القصر بقسميه حقيقي، وقد ذكرناه، إنما السعادة للمقبولين. كما إضافي، كما هو إضافي نسبي، وهذا عبر عنه السيوطي في عقود الجمال بالمجازي، لأنه بالفعل هو مجاز ليس على إطلاقه، لأن القصر في الأصل النفي عن الجميع عن الكل، وإثبات الحكم للمذكور، لكن هذا ليس هو على ظاهره. إنما زيد العالم أو إنما العالم زيد، الأصل أن يكون في ظاهر الكلام على العام، يشمل كل الناس، لكن ليس هو المراد، حينئذ نكون مجازا. الإضافي ما كان التخصيص فيه بحسب الإضافة إلى شيء آخر، أي النسبة إلى شيء آخر، لا إلى جميع ما عدا المقصور، لا إلى جميع ما عدا المقصور. إنما العالم زيد، هنا القصر باعتبار عمرو وخالد، لا باعتبار كل ما عدا زيد. فرق بينهما، فرق، نعم. إنما العالم زيد، زيد ليس مطلقا، وإنما وصف وقصر عليه صفة العلم باعتبار من ذكر معه فقط. إذن الفرق بينهم الحقيقي والإضافي في هذا المثال، كيف نفرق؟ لو قال إنما العالم زيد، يحتمل، لابد من قرائن أخرى تبين أن المهل هو من القصر الحقيقي أم من القصر الإضافي، ويفترق من جهة الماء. إنما العالم زيد جوابا، هكذا قالوا جوابا، إذن ليس ابتداء، لو كان ابتداء لصار حقيقيا، جوابا لمن اعتقد أن زيدا وعمرا عالمان، لمن اعتقد أن زيدا وعمرا عالمان. واضح هذا؟ إذن عرفنا الحقيقي وعرفنا الإضافي. الحقيقي المراد به أن يكون بحسب الحقيقة، يعني في نفس الأمر، بحيث لا يتجاوز المقصور عليه ما قصر عليه إلى غيره. إنما العالم زيد لا غيره أبدا، هذا حقيقي، هذه الصفة لا تتجاوز غير زيد. وأما الإضافي فتتجاوز غيره، ويكون القصر باعتبار من ذكر معه في حديث، أو يكون جوابا، هذا التقسيم لقصر الموصوف على الصفة وقصر لقصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف، اثنان في اثنين أربعة، إذا كل منهما إما يكون حقيقيا وإما يكون إضافيا، وكل من الحقيقي والإضافي قصر موصوف على صفة، كل من الحقيقي والإضافي قصر موصوف على صفة بألا يتجاوزها إلى صفة أخرى، ويجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف آخر، نطبق الحد عليه. وقصر الصفة على موصوف بألا تتجاوزه إلى موصوف آخر، ويجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات أخرى على ما ذكرناه سابقا. فالأقسام أربعة: قصر الموصوف على الصفة وهو حقيقي، ما زيد إلا كاتب، ما زيد إلا كاتب أي لا صفة له غيرها، ما زيد إلا كاتب، ما زيد هذا قصر ماذا؟ موصوف على صفة، على الكتابة، إذن زيد لا يتصف إلا بصفة الكتابة ومع ذلك لا شيء، وهو عزيز لا يكاد يوجد، هكذا قال السعود، لأنه لا يمكن، كيف زيد ما يتصف إلا بصفة الكتابة؟ لا صفة له غيرها، وهو عزيز لا يكاد يوجد، لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداه بالكلية، إما لعدم وجوده في نفس الأمر، وإما نفي لعلمك أنت، لأنه معناه لابد أن تعرف زيد وما اتصف به من كل الصفات الظاهرة والباطنة، ثم تنفي تلك الصفات كلها وتثبت له صفة واحدة، وهذا متعسر، ما يمكن أن يكون، هذا متعذر. إذن قصر الموصوف على الصفة وهو حقيقي، ما زيد إلا كاتب لا يكاد يوجد، وهو عزيز لا يكاد يوجد. قصر الصفة على الموصوف وهو حقيقي، ما في الدار إلا زيد، ما في الدار إلا زيد، ها قصر ماذا هذا؟ الصفة وهو كينونة. قصر الصفة على الموصوف هو حقيقي، ما في الدار إلا زيد، ما في المسجد إلا أنتم، صحيح؟ نعم، ما في المسجد إلا أنا أتكلم، هذا قصر حقيقي، قصر صفة على موصوف، ما في الدار إلا زيد وهو كثير، قال البيانيون وهو كثير. قصر الموصوف على الصفة وهو إضافي، ما زيد إلا كاتب، قصر موصوف هنا قدم الموصوف على الصفة وهو إضافي، ما زيد إلا كاتب، إلا كاتب، لكن هنا قلنا هذا باعتبار آخر، ما زيد إلا كاتب لمن اعتقد اتصافه بالكتابة والشعر مثلا، يعتقد أن زيد يكتب كتابا مقالات نحو ذلك، ويعتقد أنه شاعر، جمع بين الصفتين، فقلت له ما زيد إلا كاتب، صح؟ صح. قصر ماذا؟ موصوف على صفة، قصرت زيدا على صفة الكتابة، هل يمكن أن يتصف غيره بها؟ نعم يمكن. هل له أن يتصف بغيرها مما لم يذكر في مقابل الكتابة؟ نعم. قلنا اعتقد أن زيد كاتب متصف بالكتابة والشعر، فقلت له ما زيد إلا كاتب، إذن نفيت ما زيد إلا كاتب، أثبت الكتابة ونفيت الشعر، والعلم مسكوت عنها، يمكن أن يتصف بها، إذن لما كان جوابا لمن يعتقد الشركة في الصفة وعين إحدى تلك الصفتين، اتصف زيد بإحداهما ونفيت الأخرى، ولا يلزم منه نفي ما عدا تلك الصفتين، لا يلزم منه نفي ما عدا تلك الصفتين. إذن قصر الموصوف على الصفة وهو إضافي، مثاله ما زيد إلا كاتب لمن اعتقد اتصافه بالكتابة والشعر مثلا، فمراد المتكلم بهذا التركيب أن زيدا لا يتعدى الكتابة إلى الشعر خاصة، لا يتعدى الكتابة إلى الشعر خاصة، لا أنه لا يتعداها إلى جميع ما عداها، لا، ليس المراد المقارنة مع جميع الصفات، لا، صفتان فقط، ولذلك سمي إضافي نسبي، يعني حصرنا الكتابة في زيد أو زيد في الكتابة باعتبار مقابلة الشعر لا مطلقا، وهذا جائز وكثير، هذا جائز وكثير. الرابع قصر الصفة على الموصوف وهو إضافي، ما كاتب إلا زيد، ما كاتب إلا زيد، كاتب صفة، قصر صفة على موصوف، صفة على موصوف، لمن اعتقد اشتراك عمرو وزيد في الكتابة، اعتقد أن زيد وعمر مشتركان في الكتابة وهو خطأ، فقال ما كاتب إلا زيد، أثبتت أو قصرت صفة الكتابة في زيد ونفيت عن عمرو، هل نفيت عمن عدا زيد؟ لا، لم تنفع عمن عدا زيد، وإنما المقصود هنا الحديث خاص بالمذكورين معه، ما كاتب إلا زيد لمن اعتقد اشتراك عمرو وزيد في الكتابة. فالمراد أن الكتابة مقصورة على زيد لا تتعداه إلى عمرو فقط ولا إلى جميع من عدا زيد، وهذا قصر إفراد في المثالين السابقين، قصر إفراد في المثالين السابق. إذن القصر نقول يكون قصرا موصوف على صفة، وهذا نوعان، قصر إضافي وقصر مجازي، قصر حقيقي وقصر إضافي وهو مجازي، ويكون قصر صفة على موصوف وهذا نوعان، يكون حقيقيا ويكون مجازيا. ثم قسم الإضافي إلى قصر قلب أو تعيين أو إفراد، هذا يأتي معنا إن شاء الله.